بل نعتقد أنه كان مجردا ومصلحا. وفي نفس العام العام الثالث عشر بعد التسعين قال هذا وقال هذا. فهذا الرجل محمد علي أنشأ فرعا جديدا للقاديانية، وبهذا انقسمت القاديانية إلى القاديانية الأم وإلى القاديانية اللاهورية نسبة إلى لاهور الكائنة بغرب باكستان أو باكستان الغربية، ونسبت إلى محمد علي هذا اللاهوري. يعني نحن لا ندري كيف بلغ الأمر بشيخ الأزهر إلى هذا الحال. والأعجب من هذا أنه نشر في بعض هذه الأخبار أن المسؤولين في الأزهر أمروا بتوزيع هذه الكتب على الوعاظ التابعين يعني للأزهر أو لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، كتب القاديانية التي حرفت الإسلام. فيعني نسأل الله عز وجل أن يرد هؤلاء إلى الحق، وأن يوفق ولاة الأمر في هذه البلاد إلى أن يتخذوا القرارات الحاسمة لمنع ضلال هذه الطائفة. هم يعلمون ضلالها ويعلمون أنها ليست من الإسلام، ولكن لا ندري يعني كيف يعني مرر هذا الأمر وكيف مررت هذه الكتب. وللأسف يعني صار أمثال هؤلاء أمثال شيخ الأزهر وهذا المفتي الحالي حربا على الإسلام الحق وحربا على السنة وأهلها للأسف. هم ليسوا يعني من ولاة الأمر الذين لا يتكلم عليهم على المنابر كما بينا هذا في الخطبة قبل السابقة. فهم ليسوا يدخلون في ولاة الأمر الممكنين الذين إليهم السلطان حتى لا تبين مساوئهم على المنابر، إنما هم نعم لهم ولاية تابعة لولي الأمر في هذه البلاد، ولكن هذه الولاية هي ولاية قلبينية لا تدخلهم في حيز ولاة الأمر الذين لا تذكر مساوئهم على المنابر. ليس لهم سلطان وليس لهم شوكة وليس لهم أي شيء إلا بإذن ولي الأمر الذي له السلطان. فنحن نحذر إخواننا من هذا الضلال، ونرجو أن يسعى كل واحد منا إلى بيان ضلال القاديانية للمسلمين حتى لا ينتشر ضلالهم في وسط المسلمين دون أن يشعروا، كما فعل الشيعة الرواسب. فالكل يسعى الآن لنصر ضلاله تحت عباءة للأسف الأزهر الشيعة الروافض والطريقة العزمية الشيعية والآن القاديانية يسعون لنشر ضلالهم في هذا البلد. نسأل الله أن يكف شرهم عن مصر وعن بقية بلاد الإسلام. يعني هذا ما تيسر، فنسأل الله أن نكون قد وفقنا لأداء هذه الأمانة في بيان ضلال هؤلاء، وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا إلى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيعني الذي أرجوه من الجميع أنه يؤدي ما عليه من بلاغ الحق على قدر ما آتاه الله من العلم والفهم. فبيان الحق للناس وتبليغ هذا الحق للناس ليس مهمة الخطباء فقط أو العلماء أو طلب، بل إن الكل له نصيب على قدر علمه. إذا علم آية أو حديثا فليبلغه إلى زوجه إلى أهل بيته، إذا علم شيئا من العلم النافع فليبلغه، إذا علم ضلالا فليحذر منه وليبين على قدر ما آتاه الله من العلم، ويعزو إلى العلماء ويعرف الناس بالعلماء حتى يربط الناس بعلماء السنة حقا، وبهذا تكون النجاة لهذه الأمة. فنسأل أن يوفقنا إلى هذا، وأن يجنبنا الضلال والهوى بكل صوره. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.